السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه العزيز، موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير النداء 67، وهذا النداء في سورة محمد الآية رقم 7. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم تسمى سورة القتال، وهي مدنية وآياتها 38. وقال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. والنصر والنصرة أي العون، قال الله عز وجل: نصر من الله. وقال سبحانه: إذا جاء نصر الله. وقال: وانصروا آلهتكم. وقال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وقال سبحانه: وانصرنا على القوم الكافرين. وقال سبحانه عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا. وقال عز وجل: وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وقال: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقال سبحانه عز وجل: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله، إلى غير ذلك من الآيات. ونصرة الله عز وجل للعبد ظاهرة، ونصرة العبد لله هو نصرته لعباده، والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهوده واعتناق أحكامه واجتناب نهيه. قال سبحانه وتعالى: وليعلم الله من ينصره. وقال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم. وقال: كونوا أنصار الله. والانتصار والاستنصار أي طلب النصرة. فقال سبحانه: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وقال: ولمن ينتصر بعد ظلمه. وقال سبحانه: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وإنما قال فانتصر ولم يقل انصر، تنبيها أن ما يلحقني يلحقك من حيث أني جئتهم بأمرك، فإذا نصرتني فقد انتصرت لنفسك. والتناصر أي التعاون. قال سبحانه وتعالى: ما لكم لا تناصرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، قال: كقوله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، فإن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال: ويثبت أقدامكم، كما جاء في الحديث: من بلغ ذا سلطان حاجة فمن لا يستطيع إبلاغها ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم القيامة. ثم قال تبارك وتعالى: والذين كفروا فتعسى لهم. فهذا ضد تثبيت الأقدام للمؤمنين، وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، أي فلا شفاه الله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى: وأضل أعمالهم، أي أحبطها وأبطلها. ولهذا قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، أي لا يريدونه ولا يحبونه فأحبط أعمالهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه، وأن يقصدوا بذلك وجه الله عز وجل، فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم وثبت أقدامهم، أي يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات، ويصبر أجسادهم على ذلك ويعينهم على أعدائهم. فهذا وعد من كريم صادق الوعد، أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه وييسر له أسباب النصر من الثبات وغيره. وأما الذين كفروا بربهم ونصروا الباطل فتعسى لهم، فإنهم في تعس أي انتكاس من أمرهم وخذلان، وأضل أعمالهم أي أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق، فرجع كيدهم في نحورهم، وبطلت أعمالهم التي يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله عز وجل. ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن الذي أنزله صلاحا للعباد وفلاحا لهم، فلم يقبلوه بل أبغضوه وكرهوه، فأحبط الله أعمالهم. وكلمة التعس أي الهلاك والعثار بالسقوط والشر والبعد والانحطاط. ورجل تاعس وتعس، وفي مختار الصحاح التعس الهلاك، وأصله الكب وهو ضد الانتعاش، ويقال تعسا لفلان أي ألزمه الله هلاكا. وفي المفردات للراغب الأصفهاني التعس أي لا ينتعش من العثرة وأن ينكسر من سفال، وتعس تعسا وتعسة. وفي تفسير الجلالين فتعسا لهم أي هلاكا وخيبة من الله لهم. فهذا النداء الكريم يبين الله عز وجل فيه أن من ينصر الله عز وجل، وذلك بطاعته سبحانه عز وجل والامتثال لأمره والدعوة إلى دينه والانتصار للمؤمنين والإسلام، فالله عز وجل يثبت قدمه. وأما الذين كفروا فهلاكا وخسرانا لهم، وضلت أعمالهم لأنهم كرهوا ما أنزل الله عز وجل من الحق ومن القرآن، وكفروا بالله تبارك وتعالى وبما جاء به وبما جاءت رسله عليهم الصلاة والسلام، فأحبط الله عز وجل أعمالهم فلم يقبل منها شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.